تحسبي يا ربي خنا يا يما يا يما يا يما يا العزيزنا يا يما يا العزيزنا زي دعوات الخير عوانانا يكسب يا ربي خنا يا يما يا يما يا يما يا العزيزنا يا يما يا العزيزنا زيد عوات الخير عوننا.